فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار. وعبر بالملازم عن ملازمه لأنه ذكر النار لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. وقودها حطبها والحجارة. وقال المسعود رضي الله عنه هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها. هذا مشهور طبعا في التفسير ليس فقط عن مسعود, كثير ذكروا أن وقودها الناس والحجارة أن حجارة الكبريت. وحجارة الكبريت فيها عدة أشياء. أول شيء سرعة اتقادها يعني سرعة تولع, وشدة حرها, وقبح رائحتها, وفي رابع بعد سواد دخانها, دخانها شديد السواد. وقيل الحجارة المعبودة, وقيل الحجارة على الإطلاق. وعدة دليل على أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وهي السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة. صحيح. وكذلك الجنة. وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد, ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وهذا مذهب الأشاعرة أنهم يخرجون مرجئهم مرجئة في الإيمان, فيخرجون العمل عن مسمى الإيمان. يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما عطف عمل الصالحات على الإيمان دل على أن العمل ليس هو الإيمان, مختلف, أن الأصل في العطف المغايرة. نقول لهذا الكلام يعني كون العطف الأصل في المغايرة هذه قاعدة صحيحة, لكن هذا الأصل, وأحيانا يأتي خلاف الأصل ويأتي عطف الجزء على الكل لقصد الاهتمام به وإفراده, مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء, مع أن النساء جزء من القوم, جزء من القوم, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, مع أن الصلاة الوسطى جزء من, لكن إفرادها لأهميتها. فالإيمان من أعظم أركانه العمل الصالح, لذلك الله تعالى فرده للتأكيد عليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقول المؤلف هنا يعني هذه من باب الله يعني. ولذلك الشيخ البراك رد عليها رد يعني جيد قريب من هذا, قالوا فيه دليل عن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلاف المرجئة. نعم. كيف يقول هو تحت يقول ظاهره أن يقرر هذا الاستدلال, وهو بهذا يوافق جميع طوائف المرجئة الاستدلال بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. يقول لكن كلامه تحت يقول الشيخ هذا الاستدلال صحيح, ولكن قوله خلاف المرجئة لا يصح الإطلاق لأن المرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذا. طبعا احنا عندنا المرجئة وعندنا مرجئة الفقهاء. المرجئة يقول الإيمان فقط إقرار في الاعتقاد واعتقاد لا قول ولا فعل. مرجئة الفقهاء يقولون هو اعتقاد وقول اللي هم غالب مذهب الحنفية وكذا. أهل السنة يقولون هو قول واعتقاد وعمل, قول واعتقاد وعمل. فهو يبدو أنه يقصد في الثانية دليل عن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة, يعني يقصد مرجئة الفقهاء, يعني مرجئة الفقهاء اللي هم يرون أن الأقوال يعني لها أثر أيضا. على كل حال هذه ثلاث مذاهب, ومذهب الجماعة إثبات العمل والقول من في مسمى الإيمان. وبمناسبة كثير ما يأتينا يعني عن السلف يقول الإيمان قول وعمل, الإيمان قول وعمل. طيب ليش ما يقول معتقاد؟ ضمن موجود. ضمن قول القلب. لا بس في قول القلب. وبعضهم قال قول القلب أحسن هذا تخريج. لكن ظاهر الله أعلم أن الاعتقاد لا خلاف فيه. فما يذكرونه؟ يعني حتى المرجئة والجهمية يثبتونه اعتقاد. فهم يقولون قول وعمل يؤكدون على المعنى اللي فيه خلاف. يعني الإيمان قول وعمل. نعم. قالوا في دلالة أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. تجري من تحت أنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها, وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل, وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير خدود. صحيح. هذا ورد كثيرا يعني أيضا السلف في غير خدود يعني لا تحفر الأرض فتجري على يعني السطح. على السطح كذا تمشي يعني من غير حفرة. وذلك لأنها تجري بأمر الله إذا ساقها أي مكان، وأيضا إذا أرادها ولي الله فيأتيه النهر لو ناداه مثلا، أو مثلا يريد أن يقطع النهر يقف الماء يقطعه، فهذا لأجل أن لا يكون في أحد. صلى الله من فضله. ذكر أربعة فقط على حصر هذه الأربعة. إيه هذا لأن نص سورة محمد عليها. نعم. قال منها من ثمرة من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. رزقنا من قبل أي في الدنيا بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. صحيح، يعني الجنس نفس الجنس لكن المطعم والمنظر مختلف تماما. وقيل رزقنا من قبل في الجنة وأتوا به متشابها، يؤتى مثلا بتفاح فرضا، ثم ثاني يوم يؤتى بتفاح، فهو يقول رزقنا هذا من قبل يعني في اليوم في الأمس مثلا كذا، لكنه في الحقيقة الثاني بعد مختلف عن الأول طعما ولونا ورائحة وجمالا، فكلما أتوا يظنونه هو لكن هو مختلف في طعم الآخر. صلى الله عليه وسلم. كل يوم دجاج كل يوم دجاج. نعم. قال وأتوا به متشابها. والحريم قلت إذا طحن كاكي وراح إذا تبد. قال وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. وطهارة أي من الحيض وأقدار النساء ومن سائر الأقدار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. صحيح، والظاهر العموم يعني مطهرة حسا ومعنا، فليس فيها لا يعني طهارة حسية وليس فيها يعني نجاسة حسية ولا معنوية. حتى الطهارة المعنوية ترى مهمة، الأخلاق وجمال الكلام وعذب النظرة والإصغاء والتحبب والتودد، هذا كل أشياء يعني تحسن التبعه، هذه يعني يفتقدها الإنسان. إن شاء الله فيهم خير. شكرا متابعين. نعم. قوله لا يستحي تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك. لاحظ هذا ترى من عزيز يعني أثبت الحياء من المؤلف مع أنه أشعري لكن أثبته. قال وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك. وقيل لما ضرب مثلين متقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم. مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة مفعول به بيضرب، ومثلا حال، أو مثلا مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل، وما صفة للنكرة أو زائدة، فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر، والأول أظهر. يعني إن الله يضرب مثلا بعوضة أو ما زاد على البعوضة حجما، يعني اليهود والمنافقين عابوا على القرآن أن يضرب مثلا بعنكبوت، فالله تعالى قال إن الله يضرب أي مثل مدام فيه تحقق للمعنى والمقصود، فسواء كانت بعوضة أو أكبر من بعوضة فيصح فيه الاستدلال. وهذا واضح لأن المثل تريد منه إبراز المعنى إلى حس، جعل الشيء المعنوي حسي، فهذا هذا هذا الضرب المثل قد يكون بشيء صغير وقد يكون بشيء كبير، فلا إشكال إطلاقا في مثل هذا. لكن اختلف العلماء ايش معنى فما فوقها، قيل فما فوقها في الكبر أو فما فوقها في الصغر. أما القول بأن فما فوقها يعني شيء فوق ظهرها فهو باطل، لم يقل به أحد من أهل التفسير، كل هذا غير صحيح. بعوضة فوق البعوضة وكذا أيضا، هذا علي الكيالي يقول وهذه لا يعرفها إلا أنا، فما فوقها يقول ما أحد عرفها إلا أنا، شيء غريب يعني سبحان الله جرأة على الله. أن ما الذي يوحي شيخ تدخل في علي بن منصور خيالي مهندس فيزيائي شيخ تدخل في المعنى صح فما فوقها إذا قلنا أصغر إذا قلنا أصغر صح يدخل إيه لكن هو لا فهمها أن فوقها يعني فوق ظهرها إيه وهذا غير مقصود الآية تغطي الأمة كلها أنا ما أحد فهم هذه الله طبعا أصلا هذا رد عليه أن الأمة إذا أجمعت على فهم فهو حق وما سوى هذا باطل يعني لذلك حتى العلماء لما ذكروا الخلاف قال ولو اختلفت الأمة على قول أو قولين لا يجوز الخروج عن هذه الأقوال لأن الحق لا يتعدى هذه الأقوال التي ذكروها واضح؟ شيخ لو علميا ثبت أن البعوضة فوق البعوضة صغيرة ما عندنا مشكلة الآية ما ندخل فيها هي ليس المقصود صح لكن إلا إذا قيل كما ذكر الشيخ أن فما فوقها في الصغر يدخل فيها هذه وغيرها أي عموم لكن ليس مقصود بها هذه بالذات يعني نعم صحيح مثلا ما بعوضة ذكر المؤلف قال ما إما صفة للنكرة مثلا أو زائدة فإذا كان صفة تقف عليها مثلا ما وإذا كان زائدة تقف قبل مثلا ما بعوضة فوق يعني بعوضة فما فوق إذا في كائنات حية فوق ممكن أحسن يدخل يعني يدخل بإدخاله في المعنى العام أيوة تمام لكن لا يقال أن المقصود بالآية هو هذا الشيء كان اللي فوق ظهرها يعني لا يقصد إلا هذا نقول لا هذا حصر للكلام على غير مراد الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه العلماء يعني لا يمكن الأمة أن تجتمع على باطل لا يمكن نعم قال فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول أظهر والأول أظهر فيعلمون أنه الحق لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن الصادق جاء بها من عند الله تعالى ماذا أراد يعني عند أهل السنة لا يقال عن يستحيل على الله أو يجب على الله يعني هذه الكلمات ليس فيها تأدب مع الله والمشكلة أنها كثيرة عند الشاعر ويجب على الله كذا وعندهم قاعدة اسمها وجوب فعل الأصلح ولا يجوز على الله كذا فجعلوا يعني يتعاملون مع الله كأنه يتعامل مع مكلف مثل هذا الكلام لا يليق إنما يقال مثلا لا يليق بالله كذا ينزه ربنا عن كذا يعني هذه الكلمات التي يتأدب فيها الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى نعم قال ماذا أراد لفظ الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب وفي إعراب ماذا وجهان أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأرادة ومثلا منصوب على الحال أو التمييز هذا في كل ماذا في هذا الإعراب أن تعربها كاملة ماذا أو تعرب ما لوحدها وذا لوحدها يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا وهو أيضا تفسير لما أراد الله لما أراد الله بضرب المثل أو لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال عهد الله مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى كيف تكفرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ وكنت أمواتا أي معدومين أو في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون للجزاء وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهود وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعينه في قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهذا يعني من لطيف فعل المؤلف أنه يفسر القرآن بالقرآن يأتي بآية أخرى تدل على نفس المعنى أيوة فوائد فوائد ثلاث فأحياكم ثم يميتكم ثم أحياكم ثم يحييكم في عندنا ثلاثة مراحل كيف تكفرون في أربعة كيف تكفرون بالله وكنت أمواتا تمام أربعة ربنا أمتنا ثنتين وأحيتنا تمام فأنت إذا وضعت الطين موت طيب ابتداء الموت ليس حيا عدم نفخ فيه الروح بس يميت يعني قصدك يعني مات أمواتا معنى جمادا غير حي غير حي أحياه الله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح يقول هنا أي معدومين أو في أصلاب أصلاب الآباء أبونا آدم أو نطفا من أرحم فهو محتمل صحيح لكن إلا إذا أردت آدم صح أبونا آدم آدم عليه السلام لكن غير آدم لا وهي معدومين أصلا قبل خلق آدم كأساسهم إذا نقصد يعني ما معنى أمواتا لغير آدم المرحلة الأولى أصلا الاحتمالات اللي ذكر المؤلف ثلاث صح يعني كلام المؤلف صحيح معدومين أصلاب الآباء نطف والنطفة فعلا يعتبر ميت ما في حياة قال فوائد ثلاث الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال فإن قيل كيف جاء دون قد كيف جاء دون قد لا قد كيف جاء دون قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالكم هذه فلذلك لم تلزم قد يعني كان مفترض يقول مثلا وكنتم أمواتا وقد كنتم أم قد فلماذا لم يأتي بقد يقول لأن بعدها جاءت فمجموع الكلام فيه حال واستقبال لذلك ساغ حذفها الثالثة عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم التراخي الذي بينهما جميل. خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض صحيح. هذه الآية أصل على الإباحة في الانتفاع بكل ما في الأرض هو الذي خلق إيش لكم خلقها لكم والله تعالى أباح للناس كل ما في الأرض لذلك ما إذا خرج عن هذا يحتاج إلى دليل إذا خروجه من الإباحة إلى التحريم يحتاج إلى دليل استوى إلى السماء أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك عاد عليها بعد ضمير الجماعة وهذا صحيح استوى إذا تعلقت بإله فمعناها القصد قصد لكن استوى على الارتفاع والعلم استوى و التساوي والمساواة استوى فقط بدون أي حرف بدون أي شيء النضج وكما فلما استوى فلما بلغ شده واستوى حتى احنا في العامية شكرا نقول لك في الفتح استوى قال فسواهن أي أتقن خلقتهن كقوله فسواك فعدلك وقيل جعلهن سواء فإذا هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار قوله أي والآية هذه أنه الدحي بعد بالضبط يعني خلق الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض قوله تعالى للملائكة جمع ملك واختلف في وزنه